عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن وراءه الكبير والصغير وذا الحاجة. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه في قصة الرجل الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله فيه على قولين، فقال بعضهم إن هذه الشكوى كانت من معاذ رضي الله عنه وأرضاه حينما كان يصلي بأهل قباء، واختار هذا جمع من الأئمة ومنهم الحافظ ابن الملقن رحمه الله. وقال بعض العلماء إن هذه الشكوى كانت من أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه حيث كان يصلي بأهل قباء الصبح، وهذا هو الذي صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وذكر حديثا حسنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن القصة وقعت لأبي بن كعب. وقوى ذلك أن معاذ رضي الله عنه إنما كان يصلي بأهل قباء العشاء، وكان الفجر لأبي بن كعب رضي الله عنه. قوله جاء رجل، هذا من المبهم الذي لا يضر، فمعرفة اسم الرجل لا يترتب عليه كبير فائدة، لا يترتب عليها كبير فائدة، ومن هنا يغتفر العلماء رحمهم الله مثل هذا الإبهام. وفي قوله جاء رجل فيه دليل على مشروعية الشكوى مما فيه ضرر، وأن المسلم إذا تضرر خاصة في دينه أن عليه أن يرفع لمن له الأمر لكي ينصفه ويرد حقه إليه. فالصلاة حق لعباد الله، وذلك يقتضي أن لهم الحق أن يتمتعوا بالوقوف بين يدي الله عز وجل، وأن يوسع عليهم ما لا يضيق، وأن لا يكون في الإمامة بهم والصلاة بهم طريقا للإضرار، طريق للإضرار. ومن هنا جاء الرجل شاكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الحسن الذي ذكره الإمام الحافظ ابن حجر أن الرجل جاء فكبر وراء أبي، فطول أبي في صلاته، فخفف الرجل وانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكاه. فلما اشتكى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل أيضا واشتكى أبيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه يتأخر عن صلاة الصبح بسبب تطويله في القراءة. في هذا كما ذكرنا دليل على مشروعية السؤال والشكوى في رفع الضرر خاصة إذا تعلق بدين الإنسان. قال رضي الله عنه وأرضاه فقال النبي صلى الله عليه فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد منه من تلك الموعظة. الموعظة واحدة المواعظ، والمواعظ هي الكلمات المؤثرة التي تدل الناس وتهديهم إلى الخير، وهي سفارة الرسل التي بعث الله عز وجل بها المرسلين. وتشتمل المواعظ على قاعدتين: القاعدة الأولى البشارة، والقاعدة الثانية النذارة. فكل كلام بشر بما عند الله وأنذر من عقوبة الله وخوف عباد الله من الله فإنه يصدق عليه أنه موعظة. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين، فوصف رسالة الرسل بالبشارة والنذارة. وعلى هذا فكل كلام يشتمل على هاتين القاعدتين يعتبر موعظة، لأنه يذكر بالله عز وجل ويعظ الإنسان بما فيه خير دينه ودنياه وآخرته. وقوله ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة، هذه الشكوى وقعت من إمام معين ومن فرد معين، ومع ذلك عمم النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة وتكلم أمام الناس، وهذا يدل على أن الأمر إذا خشي اتساعه وأن الضرر إذا توقع حصوله أو كان الإخلال منه يضر بعامة الناس، فإنه لا بأس أن يقوم المخطئ أمام الناس وأن يذكر بالله عز وجل أمام الناس زجرا له عن العود وتذكيرا لغيره ومنعا له من أن يقع فيما وقع فيه. قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه، وما خرج وكانت مواعظه عليه الصلاة والسلام تبلغ القلوب فتنكسر لله عز وجل، فقد كان هذا الأمر العظيم وهو الموعظة من الله، ويكون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون من عامة المسلمين. ولذلك قال الله عز وجل إن الله نعما يعظكم به، فوصف نفسه أنه يعظ سبحانه وتعالى، وأن الموعظة نعم الموعظة إذا كانت من الله جل جلاله، لأنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا ولا أكمل من الله جل جلاله موعظة وهداية لعباده. وقوله ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة تصوير لحال نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه حينما يتولى التذكير والتبشير والإنذار والبشارة والنذارة. قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد منه غضبا من تلك الموعظة. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا خطب في خطبة الجمعة أن تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه ويتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك أن الناس تتأثر بالمتكلم على حسب حاله، فإن كان الأمر عظيما وكان الذي يتكلم به يراعي عظمة ذلك الكلام فإن الناس تتأثر من حاله. فلما كانت مواعظه عليه الصلاة والسلام في أعظم الأشياء وأجلها وأعظمها حرمة عند الله عز وجل وهي البشارة والنذارة، ناسب أن يكون حاله وأن تكون هيئته على صورة من كان على أمر عظيم وخطب جسيم، فما كان عليه الصلاة والسلام يعظ الناس بالبرود ويعظهم بشيء من الهدوء الذي قد يدل على عدم أو يشعر بعدم المبالاة بعظم الشيء الذي يحمله المتكلم والذي يريد إيقاعه في النفوس. قال رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا، كان عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، فلا يغضب لنفسه، كان صلى الله عليه وسلم حليما رحيما رفيقا رقيقا، وكان أرأف بالناس من آبائهم بهم، كان صلى الله عليه وسلم آية من آية الله في رحمته ولطفه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال معاوية بن حيدة رضي الله عنه وأرضاه لما صلى وتكلم في الصلاة قال فجعل الصحابة، يعني جعل القوم وهم الصحابة، يرمقونني بأبصارهم حتى صحت وقلت وثكل أماه. قال فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا شتمني، وإنما قال من منكم قال كذا وكذا آنفا، فقلت أنا يا رسول الله، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث. فكان عليه الصلاة والسلام حليما رحيما، وكان يرفق بالناس وكان يشبه نفسه صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي أضل غنمه في الفلاة والبرية، فجعل الناس يصيحون على غنمه فقال دعوهم، فأمرهم أن يتركوه وغنمه، فجعل يتألفها يتألف الغنم الواحدة تلو الأخرى حتى اجتمعت له. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدل الإنسان أو يهديه أو يعظه أو يبين له الخير يأخذه بالرفق. لكن لما اشتمل هذا الفعل على أمر عظيم، وهو كون المصلين قد نفروا من الصلاة، لأن أبي رضي الله عنه لا يشك أنه يريد الخير، وما كان أبي ولا معاذ رضي الله عنهما وأرضاهما حينما أطالوا الصلاة يريدون شيئا من حظ أنفسهم، ولكن كانوا يريدون أن يتمتعوا بكلام الله وأن يمتعوا غيرهم بهذا الكلام، لأنهم كانوا أحد التسعة من الأنصار الذين حملوا كتاب الله عز وجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظوه تاما، فكانوا يريدون إطالة القراءة لمقصد حسن. والناس لو أن الناس كمل إيمانهم وكمل يقينهم بالله عز وجل لكان أسعد ما يكون للإنسان أن يقف بين يدي الله عز وجل، ولو كمل إيمان الإنسان وكمل يقينه بالله جل جلاله واستشعاره للذة الصلاة لكان أكره ما يكون أن يسلم منها وتقضى من لذة ما يجد. ولذلك كان نبي الأمة صلى الله عليه وسلم لما كان أكمل الخلق إيمانا كان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يسأم ولا يمل ولا يضجر. ولكن الناس ليسوا على قلب واحد، والخلق متفاوتون، إذا آمنوا وأسلموا وصدقوا فإنهم يتفاوتون في الإيمان، فمنهم من هو قوي الإيمان يتحمل ويتلذذ بطول الصلاة ولا يمل ولا يسأم، ومنهم من هو ضعيف الإيمان، ومنهم من هو مشغول النفس مكدر الخاطر تؤثر عليه أشجانه وتضيق عليه أحزانه، وحينئذ يتأثر بتلك البواعث النفسية مع تسلط الشيطان عليه بالوساوس والخطرات، فربما مل وربما ضجر، نسأل الله السلامة والعافية. فأمر رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، أمر بالتخفيف لأنه قاسم مشترك، وهذا التخفيف يجعل للناس حبا في قلوب الناس حبا وإلفا للصلاة وراء الأئمة. وإذا شعر المأمومون أن الإمام رفيق بهم وأن الإمام لا يقصد التضييق عليهم فإنهم يحبوه ويألفوه، وإذا أحبوه وألفوه أحبوا مواعظه وألفوا كلماته وتأثروا بتلك المواعظ والكلمات، والعكس بالعكس. ومن هنا قال رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منفرين، قوله عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين فيه فوائد. الفائدة الأولى كمال أدبه عليه الصلاة والسلام في الخطاب وفي الموعظة، حيث لم يسمي من أخطأ، ولم يقل إن أبي منفر، ولم يقل إن فلانا منفر، وإنما قال أيها الناس إن منكم منفرين. الفائدة الثانية، فهذا يدل على أن السنة والمستحب للإنسان إذا رأى خطأ في الناس أو رأى خطأ وأراد أن يقوم ويوجه أن يحرص على الستر على عباد الله عز وجل، وأن لا يفضح عورات المؤمنين، وأن لا يشعر أن رقيه على المنابر يسلطه على عورات المسلمين وبيان وكشف سوآتهم، بل عليه أن يكون حليما رحيما، وأن يهيئ لهم من الأسباب ما يجعلهم يتوبوا في توبة وإنابة إلى الله عز وجل. ومن هنا كان السلف الصالح رحمهم الله على هذا الهدي، وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول إذا سمعتم بالعورة من عورات المسلمين فلا تنشروها، فإن نشرها ثلمة في الإسلام، فإن نشرها ثلمة في الإسلام، فإن نشرها ثلمة في الإسلام. مراده بذلك أن الفضائح وما يحصل من الناس من القبائح إذا انتشرت بين الناس اجترأ أهل الشر على الشر، وخف باعث الخير في أهل الخير، ولربما اغتر الخير بخيره فجعل يقول أنا أحسن الناس وأنا خير الناس، انظروا ماذا يفعل الناس، حتى ربما هلك بسبب غروره، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا نشرت السوءات، كشفت السوءات ونشرت الفضائح والعورات، فإن معنى ذلك أن الناس إن كانوا على خير ربما أنهم غلوا في أنفسهم وأصابهم الغرور، وإذا كانوا على شر فإنهم يألفون شرهم حينما يروا من هو أشر منهم. فالمقصود أنه لا يفضح ولا يكشف ولا تكشف العورة إلا عند الحاجة، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المقصود من دلالة الخير لأن المقصود دلالة الناس على الخير، والمراد تحبيب الناس في طاعة الله ومرضات الله. وإذا كان المتكلم والواعظ يشعر أنه بشر كالناس، وأن ما يكون من الناس من الخطأ والزلل يمكن استصلاحه ويمكن هدايتهم ودلالتهم على الخير، فإن هذا يقوي في نفسه ويقوي في كلامه ومواعظه أن يهيئ للناس أسباب الرجوع إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. فيه فائدة أن الأمر العظيم ينبه عليه بقوة وغلظة حتى يكون ذلك أزجر للفاعل، وكذلك يكون فيه حاجز ومانع للغير أن يقع في مثل ما وقع فيه. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. السبب في وصف هذا الفعل بكونه تنفيرا لأن القراءة في الصلاة وكذلك طول الطمأنينة في الأركان كإطالة الركوع وإطالة السجود وإطالة الجلوس ونحو ذلك تحدث عند الإنسان نفرة إذا كان مريضا أو كان شيخا كبيرا يتضرر بكثرة بطول السجود أو يتضرر بطول الركوع أو يتضرر بطول القيام. فإذا حصل له ذلك الألم من طول القيام وحصل له ذلك الضرر من طول الوقوف نفر من الصلاة ومل منها، وحينئذ أصبحت الصلاة سببا في النفرة، لا ذات الصلاة ولكن تهيئة الإمام للأسباب يعتبر موجبا لوصفه بكونه منفرا من الصلاة وراءه. قال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يراعي مشاعر الناس، وأن الشريعة لم تقم على التنفير وإنما هي شريعة تيسير لا شريعة تعسير. قال صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال لهما: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فدل على أن الشريعة تعتبر شريعة رحمة، وكل ما كان معينا على حب الخير وإلف الخير فإنه من شرع الله، وما كان موجبا للنفرة والبعد عن الخير فإنه ليس من شرع الله عز وجل. قال بعض العلماء: الإطالة والتخفيف أمر نسبي، فنحن لا نقول إنه يقرأ بسورة كذا أو تحدد له الآيات أو تحدد له المقاطع، وإنما يترك ذلك للأئمة، فهم أعلم بالمأمومين وأعلم بحالهم وأعلم برغبتهم في الصلاة وراء الأئمة. وكلما وإذا كان الإمام ضابطا لصلاته عود الناس على وقت موجز محفوظ يحفظ به قراءته ويحفظ به ركوعه وسجوده فيتم الركوع ويتم السجود، فإن ذلك يحبب الناس في الصلاة وراءه. كذلك إذا رزق حسن التلاوة وجودة الأداء لكتاب الله عز وجل وحبر كتاب الله عز وجل وأحسن قراءته فإن هذا يزيد من إلف الناس وحبهم له. لكن ينبغي كما ذكر العلماء ألا يغتر بحسن التلاوة فيطول، حتى ذكر بعض العلماء أن من أسباب الإطالة اغترار بعض الأئمة بحب الناس لقراءتهم، فإنهم إذا شعروا أن الناس قد أحبوا قراءتهم أطالوا، وربما جاءهم الرجل والرجلان وقالوا له وقال للإمام: إنا نحب تلاوتك فأطل بنا. لا ينبغي عليه أن يتعجل، بل ينبغي عليه أن ينظر للجماعة. والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت في الصحيح ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل فقرأ عليه الصلاة والسلام البقرة وقرأ النساء والمائدة، قال هممت بأمر سوء، قيل وما ذاك؟ قال أن أتركه وأذهب. فإذا كان هذا خير الأمة وهو أحسن الناس وأحسن الخلق وأكملهم أداء لكتاب الله وأحسنهم إتقانا له، ومع ذلك هم الصحابي أن يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب، فكيف بمن سواه؟ والخلاصة أنه ينبغي للإمام أن يراعي التخفيف ما أمكن، لأنه إذا خفف وأعطى الأركان حقها من الطمأنينة في الركوع والسجود فإنه قد أدى ما أوجب الله عليه وفرض عليه. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذ بن جبل في صلاة العشاء أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، فإذا السماء انشقت والشمس وضحاها. قال العلماء فمثل هذه الصور تعتبر من السنة أن يقرأها الإنسان في مثل هذه الأوقات. وأما بالنسبة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من التطويل فإن العلماء رحمهم الله استشكلوا كيف خاطب الأمة فقال إذا أم أحدكم بالناس فليوجز، وقوله من أم بالناس إذا أم أحدكم بالناس فليخفف فإن وراءه الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وبين فعله عليه الصلاة والسلام حينما قرأ الأعراف في صلاة المغرب وقرأ السجدة وسورة الإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه ولم يداوم عليها، فعل هذه السور وقرأها ولم يداوم عليها المداومة التي تحدث منها السآمة، وإنما كان يفعل ذلك بين الحين والحين. ولذلك قال الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل لم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب إلا بالأعراف، فكونه يقول كان يفعل كذا ليس كقوله لم يكن يفعل إلا كذا، فلو قال لم يكن يقرأ في المغرب إلا سورة الأعراف لدل على أن السنة الإطالة بقدر سورة الأعراف، لكن كونه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يقرأ بسورة الأعراف يدل على أنه سنة وهدي. ولكن خطابه للأمة وتشريعه للأمة هو القاعدة العامة، ولا مانع أن يصيب المسلم السنة بين الحين والآخر، ولكن بشرط ألا يثقل. ومن هنا قال بعض العلماء أستحب لمن قرأ سورة الإنسان والسجدة في يوم الجمعة أن يعجل في الإقامة، والسبب في هذا أن النصوص صحيحة صريحة في أن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاة الفجر ينصرف النساء ما يعرفن من شدة الغلس كما في حديث عائشة في الصحيحين. فإذا كان انصراف النساء لا يعرفن من شدة الغلس فمعنى ذلك أنه إذا قرأ السجدة والإنسان لا يتأتى هذا إلا إذا بكر وبادر. ومن هنا راعوا في هذا التبكير من يبكر للمسجد، فلو أن الوقت طال بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر فإن من الناس من يأتي من الأذان الأول ومنهم من يبكر، فربما حفز في حاجته وضيق عليه في حاجته، فإذا بكر في الإقامة أمكن للمتأخر أن يدرك، وكذلك أيضا كان فيه رفق بمن حضر وبكر. كل هذه الأمور يذكرها العلماء تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام وخطابه للأمة إذا أم أحدكم بالناس فليخفف. فمن التخفيف أن يفعل الأسباب التي تهيئ للناس أن يقبلوا السنة وأن يحبوها وأن يألفوها، لأنه إذا فعل ذلك وفق في إمامته. وإذا كان الإنسان يطبق السنة ويجد القبول من الناس في تطبيقه للسنة فتلك رحمة من الله ونعمة عظيمة على العبد، نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. وقوله عليه الصلاة والسلام فليوجز، الإيجاز هو الاختصار، ويقول العلماء الإيجاز هو الاختصار بمعنى، وإذا قيل أوجز في الكلام أو أوجز في القراءة فأصل الإيجاز الكلام المختصر الذي يكون معناه كثيرا. فهناك ثلاثة أحوال للمتكلم، فإما أن يتكلم بكلام معناه أكثر منه، وإما أن يتكلم بكلام معناه مثله، وإما أن يتكلم بكلام معناه أقل. فهذه ثلاثة أحوال. يصف العلماء الكلام إذا كان معناه أكثر منه بالاختصار والإيجاز، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أوتيت جوامع الكلم، وهو شأن الخطباء والبلغاء والفصحاء الذين يتكلمون بالكلام الذي الكلام القليل الذي له المعنى الكثير. واشتمل على ذلك كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان من معجزاته عليه الصلاة والسلام أن يقول الكلمتين والثلاث تحمل تحتها من المعاني ما لا يحصى كثرة. ولذلك اجتمع بعض العلماء في قوله تعالى في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اجتمع بعض العلماء فاستخرجوا واستنبطوا الأحكام التي في هذه الآية والمسائل والفوائد فبلغت 800 مسألة. وهذا يدل على ما في كتاب الله عز وجل من السعة والعظمة والشمول. وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها أوتيت جوامع الكلم. فكلامه عليه الصلاة والسلام مختصر، مختصر كان يتكلم بالكلمات تجمع العبارات العظيمة والمعاني الجليلة الكريمة. كذلك أيضا الحالة الثانية أن يتكلم بكلام معناه مثله، وهذا يسميه أهل البلاغة بالمساواة. والحالة الثالثة أن يتكلم بكلام معناه أقل، وهذا ما يسمى بالإطناب، وهو معيب إلا إذا وجدت الحاجة كالشرح للعامة ونحوهم. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم من الناس فليوجز، يدل على أمرين. الأمر الأول الإيجاز في اختيار السور والآيات، والأمر الثاني الإيجاز في الخطبة. فكما أنه يوجز في صلاته بالفرائض كالصلوات سواء كانت جهرية أو سرية، بمعنى أن يتخير من الآيات ما لا مشقة فيه على الناس، كذلك أيضا يوجز في خطبته. ومن تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هديه في خطبة الجمعة إطالة القراءة وتخفيف الخطبة. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام إن من مئنة الرجل ومن مئنة فقه الرجل أن يطيل القراءة وأن يقصر الخطبة. فإذا تأملنا قراءته في يوم الجمعة وجدناه يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين. فإذا رأيت سورة الجمعة والمنافقين وجدتها تقرب من 3 صفحات، هذه 3 صفحات كانت أطول من خطبته عليه الصلاة والسلام. فمعنى ذلك أن خطبته كانت قصيرة، عليه الصلاة والسلام كانت خطبته قصيرة جدا بحيث إنها لا تبلغ هذا القدر. ومن هنا قال العلماء إن السنة ألا يطيل في خطبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم بالناس فليوجز، ولم يفرق بين إمامة القراءة وإمامة الخطبة. وعلى هذا فالسنة التي ينبغي العمل بها هي التخفيف على الناس، ولكن بشرط أن لا يؤدي هذا التخفيف إلى إضاعة الأركان وإضاعة الطمأنينة فيها، وإنما يخفف تخفيفا يعطي الصلاة حقها والأركان كذلك حقوقها مع إيجاز تقبله الناس وتألف به صلاته.